الخط معاك على الخط. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. حضرتك تزعلني وجاي تجري على شريف عشان تشتكيني؟ يا ماما انا عايزك تطمني خالص، الراجل ده بيرسل بس، شبكة الاستقبال عنده وقع، بقالي ساعتين بتكلم معاه وزي ما انت شايفه كده. ايه يا مان نيرفك عالي ليه النهارده كده؟ طب ارد عليه اقول له ايه ده؟ ده ما ينفعش معاك كلام، ده نضلوا عليه دست الميه الساعه دي. ايه ده ايه ده ايه ده كده بلح قوي، انتم هايسين ولا ايه؟ لا مهطلين، ما تفوق معانا بقى يا عم شريف، من السنه اللي فاتت واخبارك مقطوعه عننا، فينك يا عم؟ ركز بقى. سيبك منه يا محسن واسمعني، مش في مثل بيقول كل واحد كويس يبقى وراه واحده مطرقعه زي كده؟ والله انا اسمع ان الكويس ده عشان يبقى كويس لازم الواحده اللي وراه ما تبقاش هبله. انا هفضل وراك لحد ما تبقى اكبر صحفي في مصر. واسمع برضو انها ما تذلش نفسها كده ويبقى عندها شويه كرامه. يعني الكلام ده موجه ليا؟ يا بنتي انا عايز ابقى صحفي بجد، مش صحفي لابس ماسك الخط وراه عبيطه. اوه يا مان انت جامد اخر حاجه، هتجوز ايديا. يا بنتي 100 مره حذرتك، انت دوست على رجله ولا ايه؟ انا جيت جنبه. الواد ده ملبوس. استهدى بالله كده يا ابني، في ايه؟ انت هتبقى سبايدر مان القرن التسعتاشر. القرن التسعتاشر؟ ايه العيالة من هنا ما تاكلش نفخنا. الساعة كان في ايدي كرؤية 5:15. طب يا دوب تقفل المخور عشان نلحق اوصلك بالجمل. ايه ده وهتسيبوني لوحدي؟ لا يا شريف اركب انت السحلية واتكل على الله. اركب يا شريف السحلية، الخيمة بتاعتك قريبة من هنا. سحلية ايه؟ اللي في دماغك. يالا بالراحة عليها بحسن عشان ما يفصلش منك. هو لسه هيفصل، ده راجل متأخر 200 سنة يا ماما. اركب السحلية بقولك. يلا يا محسن دي السحلية هتتأخر. يلا عشان في صف سحالي واقف بره، صف تاني مستنيك. شريف اهدى كده وقولنا انت عايز تقول ايه. محسن هيلبس ماسك الخط وينقذ الناس ويعمل اللي اسمه ايه ده. يا انت لسه فاكر؟ ده انت ذاكرتك بقت ولا ذاكرة حماتي. ايوه اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي هو ايه؟ خير. ايوه خير، زي سبايدر مان. واو فكرة تجنن، وبكده يبقى استخدمنا الخط في حاجة مفيدة. ايه جو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده؟ اسمع بس يا محسن، افرض مثلا في حرامي وانت بلغت عني، يبقى كده ضربت عصفورين بحجر، هتكتب الخبر في الجورنال وفي نفس الوقت تبقى عملت حاجة مفيدة للمجتمع. انا بطني بتكركب لما بسمع سيرة الخط. انت قلتلي بعظمة لسانك ان الخوف ما يعملش صحفي ناجح. يا شيخة ده الاستاذ هيكل نفسه ما قالش كده. انا مش عارف انت بتجيبي كلام رزة اليوسف ده منين. انا قلتلك المنشط ده؟ ايوة، وقلت الصحفي الناجح ما يحطش القلم في ايده. طبعا يحط ورا ودنه. لا يحط روحه على كفه. مين الجبان اللي قال الكلام ده؟ انت بأمارة صينية المكرونة وانت بتتغدى عندنا. بس سيبك سيبك، انت امك نفسها فظيعة في الاكل مش طبيعية. قلت ايه يا مان؟ اجهز لك ماسك الخط. ممكن اعرف ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ صورة محسن وخطيبته. يا سلام، ليه يعني؟ هو محسن بقى الباتشينو وانا معرفش ايه يعني اهميته يعني علشان تنزله صورته هو والبتاع خطيبته دي في الجريد؟ لا لا لا لا لا يا نجلاء، محسن صحفي لامع وخلاص، انا اعتبرته ايدي اليمين. عجايب، مش ده اللي كان من كام يوم مفعوص تحت جزمتك؟ لا الولد طلع مظلوم يا نجلاء. انا كلمت رئيس التحرير بتاع الجريدة اللي عاملة تحقيق باسمه وطلعت الحكاية كلها متفبركة زي ما انت قلتي، والراجل اعتذر لي بشدة، بس انا برضو هبعت شكوى للنقابة. لكن ما قلتليش انت قلقتي فجأة كده ليه على محسن؟ انا مش طايقة اسمع اسمه حتى. يا سلام، كل ده عشان قلتلك انه خطب. ايوه يا استاذ. هو في حاجة بينك وبينه؟ لا. وعدك بحاجة؟ لا. لمحلك بحاجة كده ولا كده؟ لا. يبقى حب من طرف واحد. انت بتحبيه يا نجلاء؟ لا. طيب نقول مجرد اعجاب؟ لا. كله لا؟ امال ايه اللي ايوه؟ مش عارفة، زعلانة كده احتياطي. امشي اطلعي برا يا نجلاء، انا مش ناقص غباوة على الصبح. سلامات يا محاسي. ازيك يا عبد؟ الحمد لله على السلامة. جيت انت من فرنسا؟ بقالي كام يوم كده، وحشتني يا محاسن مع اني شايل منك. انت راجع متنيل من فرنسا يا عبد ولا ايه؟ يعني زي ما تقول كده، يعني حاسس في نفسي شوية. بقولك ايه، شوف دكتور فوناتكس على اعلى درجة بسرعة. فوماتكس؟ فوماتكس ايه بقى كده يا محاسن؟ اخوك الوحيد يعرف من الجرايد انك انت خطبت. بس الحكايه والله يا عبده جت بسرعه كده، وممكن تقول ان انا اتدبست يعني. اتدبست؟ يا ريت يا اخويا اني اتدبس في واحده زي القمر كده. بتقول ايه يا راجل يا قلي؟ هواني ايه مش عجبك؟ ده انا حتى عملت لك ستايل جديد صحيح على راي المقفل، بره وجوه فرشتيلك وانت مايل وايه يا قديلك. اتلمي يا ولية، خلينا اكلم اخويا. اتلمي. ايه ده، هي انهار لسه على ذمتك يا عبدو؟ هي كتمة على مراوح صدري زي العمل الرضي. قلت لك في حاجات ما تنفعش معاها العمرة، الزيرو برقبتها يا جدع. المهم سيبك مني، كنت عايز اقول لك يعني انني ناوي اهاجر للقاهرة. طب واللغة يا عبدو؟ ما هاني خلاص لقيت كم كلمة كده لما كنت في فرنسا، يعني زي كاسكلياه شاك جوديه بوناويه. ما كفوش يا عبدو، شوف لك عليهم كم فيرب كده زي ال او ان او جو عبدو تو عبدو ال عبدو نو انهار اتفو انهار. حلوه حلوه اتفو انهار دي. وناوي تيجي امتى يا عبدو؟ انا هادي ان شاء الله على اخر اسبوع يعني اللي جاي كده باين. عموما الكابتن عصام الحضري اتصرف في شقه جالون جديد، وكابتن ابو تريكه اتصرف لي في السوبر مارك اللي انت هتشاركني فيه، وكابتن عماد ميتا بيعمل لك ايه هو كمان؟ يعني هو احتمال يتصرف لي كده في عربيه صغيره كده اقضي بيها مشاويري. ومش عايز حاجه من الكابتن حسن شحاته؟ يعني سلم لي عليه جامد وقول له يشد حيله في الماتش اللي جاي. بقول لك اعمل حسابك لما انزل مصر تعرفنا على العروسه واهلها. ايوه، ولا عايزهم يعني يقولوا عليك مقطوع من شجره؟ في ثلاث نقط فوق السين على فكره، ها يبقى رجعهم في اي وقت. ايه ده، عاوزين نشوف العروسه ونسلم عليها؟ هنبقى نشوف. هو محسن خطيبك عنده شقه يا بنتي؟ لا يا ماما، ده قاعد في شقه شريف. وايه اللي رماه في شارع شريف ده؟ حتى زحمه يا بنتي ومفيش ركنه للعربيات. ماما بقول لك ايه، ما تحطيش في بالك. بصي يا ماما، انا عملت خطه لمحسن، ان شاء الله على اخر السنه هيكون اكبر صحفي في مصر ويشتري لي فيلا في 6 اكتوبر. اهو اكتوبر مش بعيد، يعني كلها كم شهر ويجي. ماما يا توقفي مكنه الخياطه يا مبطل كلام. طيب يا اختي طيب، انا عايزاكي تكتبي جواب لاخوكي وتقولي له انك اتخطبتي، ويا ريت تحطي الصوره اللي نزلت في الجورنال في الجواب، وتقولي له امك عايزك تحضر الفرح. الله، ده يبقى اسعد يوم في حياتي لو اخويا حضر فرح. احب افكرك ان احنا قاعدين فوق السطوح وبنسمع الاغاني العجيبه بتاعتك دي وعاملين جو عشان بنفكر في خطه نبتدي بيها اول خطه صحفيه للخط. ماشي، ما تقلقش يا مان، everything under complete control. بص الورقه عندك في الخطه اللي لا لا لا استنى استنى، الخطه عندك في الورقه اللي هناك دي. ايه تعقيدك العنب اللي انت عاملها دي؟ انت فنان تجريدي يا معلم، دي خطه ديرتي ما تخرش المايه. سيبك بقى من الروشنه اللي انت كاتبها دي، وقول لي الهباب اللي انت بتشربه ده بتجيبه ازاي ومنين؟ انا بلا فخر بتعامل مع اكبر تاجره مخدرات في البلد. اخص عليك اخص عليك، وكمان واحده واسمها ايه بقى؟ ست الكل البرنسيسه.